بعد الموت أحيانا شكرا شكرا للباري أصبحنا بحمد الله أيقظنا الله الباري بعد الموت أحيانا شكرا شكرا للباري أصبحنا بحمد الله أيقظنا الله الباري بعد الموت أحيانا شكرا شكرا للباري Thank you.